أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يسبق له حال حالا فيكون أولا قبل أن يكون آخرا، ويكون باطنا قبل أن يكون ظاهرا. كل مسمى بالوحدة غيره قليل، وكل قوي غيره ضعيف، وكل عزيز غيره ذليل. خلق الخلق وعبدهم له. نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولا نظير ولا عديل ولا مثيل له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجبين في الليل إذا يغشى، وفي النهار إذا تجلى، وفي الآخرة والأولى. أيها المؤمنون، يقول ربنا عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. جاء القرآن ليكون دستورا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربنا عز وجل يعلم في علمه أن في الإنسان طبيعة يريد أن يتفرد بكل شيء. إذا اتجه الناس يمينا تحدثه نفسه أن يتجه يسارا، إذا قام الناس تحدثه نفسه أن يجلس. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعالج أمراضنا بالقرآن، أمراض القلوب والعقول هي التي نبدأ بمعالجتها بالقرآن. نحتاج إلى عيادات تداوي قلوبنا وعقولنا قبل أن نداوي أجسامنا وجوارحنا. أنزل الله سبحانه وتعالى سورة البقرة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي بداية هذه السورة قسم الله الخلق إلى ثلاثة أجسام. القسم الأول أصحاب القلوب السليمة الطاهرة النقية، الذين قال فيهم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ووصفهم في خمس آيات. لأن وصف المتقين المؤمنين سهل على الإنسان، سهل عليك أن تعرف صفاتهم. وانتقل إلى القسم الثالث أصحاب القلوب الميتة، ألا وهم الكفار. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. آيتين في وصف الكافرين الملحدين الذين لم يعترفوا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. وانتقل الوصف القرآني إلى القسم الثالث وهم أصحاب القلوب المريضة. الذين قال فيهم في قلوبهم مرض، ولم يكتفي بخمس آيات أو ست آيات أو سبع، بل وصفهم بثلاثة عشر آية. لماذا؟ لأن المسلمين في أمس الحاجة إلى فضح أمثال هؤلاء، فضح أساليبهم وطرقهم الملتوية وعبادتهم الزائفة وألسنتهم التي يخرج منها كلام طيب في ظاهره ولكن السم الناقع في جوفه. قال فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. يقول، أي أنهم اعتبروا الإيمان قولا باللسان فقط. أما أن يدخل الإيمان إلى القلوب فيطهرها وينظفها فهذا ما لم يعترفوا به أبدا. آمنا بالله وباليوم الآخر. ويفضحهم ربنا عز وجل بقوله: وما هم بمؤمنين. لا تصدقوهم حتى وإن زعموا أنهم على دين الإسلام فما هم بمؤمنين، وإن قالوا أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ويتلون كتابه ويصلون إلى بيته، لكن لم يكن هذا العمل خالصا لوجهه عز وجل وما هم بمؤمنين. لماذا لم يمتلكوا الجرأة التي امتلكها الكفار فرفضوا الدخول في الإسلام؟ قال: إنهم جبناء لا شجاعة لهم حتى ولو كانت على الباطل. يخادعون الله والذين آمنوا، أي أنهم تحدثهم نفوسهم الدليلة وقلوبهم المريضة أنهم يستطيعون أن يخدعوا الله جل وعلا ويخدعوا المسلمين بانتمائهم إليهم ودخولهم في صفوفهم. يخادعون الله والذين آمنوا بهذه الأعمال، أي يظنون أنهم يخادعون. أما أنهم يستطيعون أن يخدعوا الله عز وجل فحاش لله أن يخدع. يعلم ما يقولون وما يفعلون وما يدور في أذهانهم قبل أن يقولوا، فكيف يخدع؟ ولهذا قال الله: وما يخدعون إلا أنفسهم. هم لا يقحمون النار إلا نفوسهم، هم لا يكذبون إلا على نفوسهم، هم لا يسخرون إلا من نفوسهم. أما الله والمؤمنون فهم يعرفونهم ويعرفون أخلاقهم وطبائعهم. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لا يحس بهذا، يظن أن النفاق والزيف سينطلي على الجميع. هذا كتاب الله الذي يجب علينا ألا نمر عليه مر الكرام. وصف الله المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفضحهم وأخزاهم وأنزل كتابا يتلى إلى يوم القيامة في عصر النبي. فما بالكم في عصرنا إذا كان ابن أبي رجع في غزوة أحد بثلث الجيش، أي أن ثلث الجيش كان منافقا مع ابن أبي، فكيف تقدرون النفاق والمنافقين في مجتمعنا في هذا العصر؟ كيف رجع بثلث الجيش 300 رجل منافق تركوا النبي وذهبوا مع ابن أبي؟ هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله لرسوله: وممن حولكم من الأعراب منافقوا ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم يا محمد نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين، مرة على كفرهم الذي يبطنونه في نفوسهم، ومرة على نفاقهم الذي استطاعوا به أن يندسوا في صفوف المسلمين. لا تعلمهم نحن نعلمهم. ولهذا كان البعض منهم يصلي مع النبي وفي الصف الأول جماعة بن أبي وأمثال، لكن صلاة لا تزيده من الله إلا بعدا، لأنه لم يصلي لله، لم يعمل أي عمل خالص لوجه الله عز وجل. هؤلاء المنافقون بعد أن قال: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. هؤلاء أصحاب القلوب المريضة، هذا المرض هو مرض النفاق، هو مرض البعد عن الله عز وجل، هو مرض ينزل في قلوب المنافقين فلا يستمعوا لآيات الله ولا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا جاءت موافقة لأهوائهم وأمزجتهم ونفوسهم المريضة. تقول له: قال الله كذا، لا يصدقك. قال النبي كذا، لا يستمع إليك. لماذا؟ لأنه يعبد هوى في نفسه، يعبد طبيعة مريضة، يعبد نفسا أمارة بالسوء. هؤلاء ممن قال الله فيهم أنهم اتخذوا الهوى إلها ومعبودا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هكذا يقول الله. وإن زعم أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله فهو لا يؤمن إلا بما يوافق هواه ومزاجه. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، ولهذا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو يكذبون على قراءتين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تفرقوا بين المسلمين، لا تزرعوا الأحقاد والضغائن في قلوب المسلمين، لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. أتزعم أنك مصلح وأنت تشتت المسلمين وتقطع أوصالهم؟ أتزعم أنك مصلح وأنت تتخذ آيات الله هزوا؟ أتزعم أنك مصلح وأنت تكذب بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي قطع وجزم بصحتها علماء الإسلام والمسلمين؟ إنما نحن مصلحون. يكذبهم الله: ألا إنهم هم المفسدون، هم الذين ينخرون في الجسد المسلم، هم الذين يدخلون الأمراض والأدواء إلى جسد الإسلام والمسلمين، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نحن منكم وإليكم نعبد الرب الذي تعبدوه، نتجه إلى البيت الذي تتجهون إليه، نتلو القرآن ربما بصوت أجمل من أصواتكم وترتيل أفضل من ترتيلكم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى من يحركونهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، نسخر نستهزئ نضحك نلهو نلعب بالجميع نفادا. ولهذا قال الله: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يستهزئون بالله وبرسوله وكتابه، سيعاذبهم الله سبحانه وتعالى، سيخزيهم سيفضحهم إما عاجلا أو آجلا، أما الآخرة فمصيرهم النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بعد هذا ضرب الله مثلين لهؤلاء المنافقين. مثلا ضربه لقياداتهم وزعمائهم والمنافقين الخلص، ومثلا آخر ضربه للأتباع. مثلهم هذا المثل الناري الذي ضربه لقياداتهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. رجل جمع حطبا استوقد نارا، خرج من هذه النار نور وضياء، حتى إذا رأى حوله أخذ الله ذلك النور من تلك الشمس من تلك النار، فلم يبق فيها إلا الدخان والحرارة. هذا مثال أن هؤلاء قد ضرب الله لهم الأمثلة وأقام لهم الأدلة على صدقه وصدق وعده ووعيده، أقام الأدلة على توحيده، أقام الأدلة على صدق أنبيائه، رأوها بأعينهم كما رأوا ذلك الضوء الذي خرج من النار، ولكن لم يستفيدوا. لماذا؟ عطلوا جوارحهم، عطلوا عقولهم، عطلوا عيونهم، عطلوا آذانهم، عطلوا كل جوارحهم التي تسوقهم إلى العلم والمعرفة. ولهذا قال فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم وهم يسمعون، بكم وهم يتكلمون، عمي وهم يبصرون. كيف يكون الإنسان أعمى وهو يبصر؟ أي أنه عطل عينه، عطل سمعه، عطل قلبه، عطل عقله من أن يخضع لله عز وجل، من أن يتواضع لله عز وجل، من أن يأخذ العبر والدروس من هذا الكون الذي يدعوه إلى توحيد الله عز وجل. وضرب مثالا آخر للأتباع، أو كصيب من السماء مطر فيه ظلمات ورعد وبرق، مطر ينزل على الأرض فيحييها لينبت فيها النبات، ولكن مع هذا المطر برق ظلمات رعد. ماذا يفعل المنافقون؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم تشبيها من الله وتمثيلا لهؤلاء المنافقين، أنهم كلما أعطاهم الله دليلا، كلما أعطاهم آية لا يستمعون إليها، بل يضعون أيديهم في آذانهم كي لا يسمعوا وحيا من الله ولا دليلا من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم من شدة الأدلة القوية على الله سبحانه وتعالى وعلى أنبيائه ورسله، تكاد هذه الأدلة تخطف أبصارهم، ولكن هم في واد آخر، هم في واد آخر. تقول له: قال رسول الله. يقول: هذا رأيي، هذا رأيي، فليكن مخالفا لقول رسول الله، فليكن مخالفا لقول الله، هذا رأيي، ولازم عليك أن تحترم رأيه. جهل وعمى وضلال وسفه. ونحن ننسى أن الله سبحانه وتعالى عالج هؤلاء المنافقين بواسطة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عالجهم أشد المعالجة، ولكن لم يزدادوا إلا عتوا ونفورا من الإسلام ومما جاء به نبي الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلاله وكماله وعظيم سلطانه، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونستهديه الهدى ونعوذ به من الضلالة والردى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصفا لهذه الجماعة: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين. هم يريدون الدنيا، ولكن لم يأتوا إليها من طرقها مع أهل الدنيا، أرادوا أن يأخذوا طريقا مختصرا، ألا وهو طريق الدين. يتدين لا لله ولكن للدنيا، يختلون الدنيا بالتي. ما أوصافهم؟ قال: يلبسون للناس جلود الضأن من اللي. أخلاقهم لينة، ألسنتهم معسولة، معاملتهم طيبة. هكذا يلبسون للناس جلود الضأن نعومة وسهولة ولينا. لماذا؟ ليستهوهم. ألسنتهم أحلى من العسل، يتكلم لا تحب أن يسكت، وقلوبهم قلوب الذئاب، قلب ذئب. وما أدراك ما ذئب؟ إذا ترك ذئب بين الأغنام ماذا يفعل بها؟ خصوصا إذا ذهب الراعي. قلوبهم قلوب الذئاب، مملوءة حقدا وحسدا وبغضاء وشحناء على الجميع، على الجميع. يقول الله عز وجل لهؤلاء: أبي يغتروا. الله يقول لهم: أتخدعوني؟ أتغترون بحلمي بأن تركتكم؟ أبي يغتروا أم علي يجترئوا؟ فبي حلفت بعزة الله وجلاله، أقسم العزيز الجلال، فبي حلفت لأبعثن عليهم فتنة، على هؤلاء فتنة تدع الحليم حيرانا، تدع الحليم حيران، وهذا ما نحن فيه. لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم حيرانا، جزاء على تكذيبهم، على ختلهم للدنيا باسم الدين، على نفاقهم، على سخريتهم، على استهزائهم، على هذا المرض الذي يحملونه في قلوبهم. وصف الله المنافقين بهذه الأوصاف، وجعل أوصافا نعرفها ذكرها في القرآن. من أوصافهم لا يذكرون الله إلا قليلا، هذا من أوصاف المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يأتي إليك وأنت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقولها بعد صلاتك، فيقول لك أين الدليل على هذا؟ يا هذا، أتريد دليلا على الله أكبر؟ أتريد دليلا على قول لا إله إلا الله؟ أنا أريد منك دليلا على صلتك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما صلتك بالنبي؟ ما علاقتك به؟ لا يذكرون الله إلا قليلا. أيضا من علاماتهم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بغضهم لآل البيت ولعلي بن أبي طالب خصوصا. إذا ذكرت عليا أو واحدا من آل البيت تلون بالألوان، ألوان الطيف تراها في وجهه وينتهي بالأسود. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. حتى وإن سمعتم يقولوا نحب عليا، كذب زور، كما قالوا آمنا وقال الله لهم وما هم بمؤمنين. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يسمع ذكره ولا يريد أن يسمع اسمه. ولهذا قال أحد الصحابة وكأنه ابن مسعود، قال: ما كنا نعرف المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ببغضهم علي بن أبي طالب. هذه علامتهم. القرآن ينزل وجبريل يحمله إلى النبي والله يفضحهم، ومع هذا كانوا يتسترون، لا يظهرون إلا ببغضهم علي بن أبي طالب. إذا ذكرت له فضيلة يتمنى أن تذكرها ليهودي أو نصراني ولا تذكرها لعلي بن أبي طالب. نعم نعم. وإذا ذكرت له حديثا يريد أن يحوله ويلويه، المهم لا يريد أن تنسب فضيلة إلى هذا الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يحبه. لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، لكن المنافقين لا يحبوه أبدا. الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذا علي بن أبي طالب. إذا دخلوا في قول الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يأخذ دليلا على سبحان الله والحمد لله، في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. أتمنعهم من أن يقولوا سبحان الله والحمد لله؟ ماذا تريد يا أخي أن نقول؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كانوا يدخلوها إلا خائفين. أحيانا يقول: لا يشغلن جارهكم مصليكم، وهم يقومون بعد كل صلاة يأخذ الميكروفون ليتكلم ساعة أو ساعة إلا ربع، صياح وعقيق. لكن أن نقول سبحان الله فنحن نشغل المصلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يفضح المنافقين بأفعالهم وأقوالهم، وأن لا يجعلهم يغرون المسلمين. ونسأله صلاة نامية زاكية عالية على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم أعلي على بناء البانين بناه، وارفع قدره، وأعلي منزلته، وشفعه فينا يا أرحم الراحمين. صل عليه وعلى آله حتى يرضى، وصل عليه وعلى آله حتى ترضى، وصل عليه وعلى آله ملء السماوات والأرض والفضاء صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم